حتى إذا أتوا على واد النمل قالت وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها الله

وحدوه.

فلما جاءت قيل أهكذا عرشك فلما جاء فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح قيل لك ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صروح ممرد من قوارير الله يقويك يا مغذي بحب رسول الله قيل لك ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح عصفت ألجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي صدق الله.